أما نحن فنتعلم لنتكلم، والكلام لا يقدم للمتكلم نفعا بل ربما يجلب إليه الضر إن لم يتبعه بعمل. هل كان هناك أكثر من المنافقين كلاما؟ لقد ذكر الله سبحانه وتعالى النفاق والمنافقين في القرآن الكريم، كانت أميز صفة أنهم كثير الكلام كثير الجدل. وذكر الله سبحانه وتعالى أصحاب النبي في القرآن فكان أميز ما فيهم سلامة صدورهم وكثرة أعمالهم. فترى مثلا الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وما أدراك ما الصديق، لابد من هذه المقدمة السريعة. الصديق الذي لو وضع إيمان الأمة في كفة وإيمان أبي بكر في كفة لرجحت كفة أبي بكر، وهو الرجل المقدم في الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأبى الله ورسوله والمؤمنون أن يقدم عليه أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك تراه من المقلين في رواية الحديث، لأن ما كانتش شغلته أنه هو يتكلم، كان يسمع يعتقد يعمل ويعمل ويعمل ويعمل ويعمل إلى آخر لحظة في حياته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من أراد أن يحقق في هذه الحياة نتائج فعليه أن يعمل، ومن عمل فعليه أن يتحمل التبعات. هذا هو الدرس الذي أود أن أتكلم فيه. من أراد النجاح في هذه الدنيا فعليه أن يعمل. دعك من الكلام وكثرة الكلام، فإن كثرة الكلام السلبي في حياتك يفسدها. بمعنى إن أنت لما تقعد مع نفسك كشاب مسلم، وأنا حديثي موجه بالأخص للشباب اللي هم من 60 وطالع، يعني إذا جلست تتكلم بالكلام السلبي فإنك تضر نفسك وحياتك. تقعد تقول الدنيا وحشة، مفيش فايدة، أنا مش فالح، أنا جربت وفشلت، لسه هنعيده. هذه الكلمات السلبية التي يتكلم بها كثير من الناس تفسد عليهم الحياة. ولو أراد هؤلاء أن ينتفعوا لسكتوا وعملوا. مثال على ذلك صلاة الفجر، يقعد يسأل الفجر نفسي أقوم لصلاة الفجر، أعمل إيه عشان أقوم لصلاة الفجر، ما هي الأسباب المعينة لصلاة الفجر؟ طب لو أنا حبيت أقوم أصلي الفجر كده، يعني تتخيل مثلا يعني يقعد حياته كلها يتكلم ويسأل في تفاصيل نظرية عشان يقوم يصلي، ولو أراد لقام، ما هوش محتاج الكلام ده كل، محتاج إن هو يظبط منبه، ولما المنبه يرن يقوم. ليس بينه وبين النجاح إلا أن يعمل، إلا أن يتحرك بس، لا أكثر ولا أقل. إنما الكلام لا يقدم لك شيئا. مثال آخر، واحد عايز يحفظ القرآن، تلاقيه عايش طول عمره يسأل هو مين أفضل شيخ بيحفظ القرآن، يقول الشيخ فلان كويس، فيسأل تاني أنا سألت وقالوا لي إن أفضل واحد بيحفظ القرآن فلان، في حد أقوى منه؟ في حد أحسن منه؟ الشيخ فلان، تمام تمام تمام. وده بيحفظ ويدي إجازة ولا بيديش إجازة؟ لا بيدي إجازة. طب بدي سمع له حفظا ولا ممكن أقرأ عليه من المصحف؟ لا لازم يكون حفظا. طب هو بياخد فلوس؟ يفضل طول عمره عمال يسأل ويتطقص على التفاصيل. ليس بينه وبين الحفظ إلا أن يمسك كتاب الله ويبدأ يقول ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، حفظهم. يروح للشيخ بتاع الجمع يسمحهم. ماهيش محتاجة الفيلم ده كله، إلا أننا تعودنا على الكلام. وهلم جرة، والأمثلة على هذا كثيرة جدا جدا جدا في حياة الناس. واحد عايز يتجوز يقعد طول عمره يسأل على عروسة، شوفوا لي عروسة، دوروا لي على عروسة، ما تعرفوش مكان عروسة، ما تشوف يا عم عروسة وتتقدم وتتجوز وتتحرك. لكن هو عايز يعيش طول عمره بيتكلم، وهذا حال هذه الأمة. ولذلك أمتنا لا تتقدم، فالعرب يتكلمون والصهاينة يعملون، العرب يتكلمون والأمريكان يعملون، العرب يتكلمون والألمان يعملون، العرب يتكلمون والصينيون يعملون، العرب يتكلمون والعالم كله، العالم كله يعمل. فمن أراد النجاح فلا بد وأن يعمل، أن يعمل، فإن سبيل النجاح هو العمل، وهذا الذي أبقى هذه الأمة. فنبينا صلى الله عليه وسلم لاقى ما لاقى، وأنتم تعلمون كيف كان كيد المشركين له، كذبوه وسبوه وقاتلوه وأخرجوه وفعلوا به ما فعلوا. لم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام، وإنما كان هناك عمل، وكان من أهم الأعمال التي قدمها أن أمر أصحابه بالهجرة. من أجل ماذا؟ مهاجرين عشان إيه؟ اوعى تفتكر أن الهجرة بتاعتهم زي الهجرات بتاعتنا، لا، ده كانوا بيهاجروا من مكان لمكان لا لشيء إلا من أجل دين الله رب العالمين. لذلك لم يكتفوا بالكلام وبيان أنهم يحبون الله وأنهم يحبون رسول الله وأنهم يحبون الإسلام، وبأبي أنت وأمي يا رسول الله، وفداك دمي وروحي يا دين الله، وتصبحوا على خير، أما نام بقى عشان عندي شغل الساعة 8 الصبح، ويقفل الفيس وينام، لا أكثر ولا أقل أبدا. وإنما عمل أصحاب النبي مع النبي وتحملوا التبعات. فعلى سبيل المثال مثلا يا شباب، إنك تلاقي واحدة ست، امرأة، أسوقها في هذا الزمان لعلنا نتعلم منها الرجولة. الست دي اسمها أم سلمة، بعد كده بقت زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، هي وزوجها أبو سلمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يعتبر تقريبا يعتبر أول بيت هاجر قبل العقبة الكبرى بسنة. أراد هذا الرجل أن يأخذ زوجته وأن يهاجر إلى المدينة، بس ما كانوش زينا برضه، ما كانوش بيعملوا العمل ولازم يكسبوا منه وينجحوا فيه وإلا ينقلب عليه. النهاردة تسمع الشكاية، تسمع النواح، تسمع التألم، لا من شيء إلا من تبعات العمل لله. راح يقول درس والناس ما سمعتوش، يقعد لك والله الناس ما فيها خير، ده أنا رحت وما حد سمعني. الله، هو أنت مش كنت رايح لله؟ بس الحضور ما عجبنيش، حضور ما عجبكش. هو أنت مش عارف حديث النبي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم؟ أيوة سامعه، بس برضو الواحد نفسيته من جوه تعبت. ممكن الإخوة يقربوا لقدام شوية، شبرين بس لقدام كده، حتى نضيق الفرصة على من أراد أن يتخطى الرقاب، لأن تخطي الرقاب يوم الجمعة حرام. تقدموا، مكان فوق معد أيضا للصلاة، صح؟ ربما ترى إنسانا يؤذى في سبيل الله فتراه يطالب بحقه ودائما يتكلم أنه أوذي في سبيل الله، ده أنا اتبهدلت، ده أنا استجنت، ده أنا اعتقلت، ده أنا اتعمل فيا، ده أنا استوى فيا. يا أخي، إن كان لنا من أجل وجوهنا فنحن ما طلبنا منك شيء، وإن كان من الله أو لوجه الله فاحتسب أجرك عنده. ولا ما انتوش معايا يا شباب؟ أكرر مرة أخرى، أنا أتكلم كلام مقصود. إن كان ما أنت فيه أو ما وقعت فيه أو ما وصلت إليه من أجلنا فنحن ما طلبنا منك ذلك، وإن كنت ما قدمته لوجه الله فاصبر واطلب أجرك من الله عز وجل، فإنه يوفي الصابرين أجرهم يوم القيامة بغير حساب. الصحابة كانوا يعملون ويتحملون التبعات، لا يسمع لواحد منهم حس ولا نفس، صابر محتسب يرجو ثواب الله، ولذلك بارك الله عز وجل في أعمالهم. مسلمة أرادت أن تهاجر مع زوجها، أخذوا ابنهم معهم، ثم خرجوا الثلاثة في طريقهم إلى المدينة، لكن الأهل لهم بالمرصاد. خرج بنو المرأة أو أهل المرأة أصهار أبي سلمة وقالوا إلى أين؟ فقال لهم أهاجر في سبيل الله، أنا أخذ مراتي وخارج مهاجر في سبيل الله. فقالوا له لا عليك أن تفعل بنفسك، أنت حر في نفسك، كيف نترك ابنتنا تسير معك في البلاد؟ ذنبها إيه الغلبانة المسكينة دي؟ تعالي يا بنتي النحيادي، أنا عايز أروح مع جوزي. لا ما فيش مرواح، تعالي النحيادي. وأخذوا ابنتهم، فجاء بنو سلمة وانتصروا لولدهم. قالوا إن كنتم أخذتم ابنتكم فهذا ولدنا. الولد ابن مين؟ ابن أبو سلمة، هناخده. فقالوا والله لا يكون أبدا، إزاي تاخدوه من حضن أمه؟ فتجاذب القوم الولد أمام عين أمه وأبيه فخلعوا ذراعه، والأم تصرخ وتبكي ولدي ولدي، خلعوا ذراعه، واضطر أبو سلمة أن يهاجر وحده. أم سلمة قعدت سنة كاملة، سنة كاملة تبكي، وأعوذ بالله، أعوذ بالله من بكاء المظلوم. بكاء المظلوم ده يا أخواني صعب جدا، إنك تبكي أنت وانت مظلوم صعب، او انك تكون سبب في ان واحد مظلوم يبكي من ظلمك وقهرك لي. ظلت تبكي سنة كاملة، تخرج في الصباح فلا ترجع الا في المساء، تبكي شوقا لزوجها وحزنا على حالها، حتى جاء رجل من قومها وقال لأهلها لا عليكم أن تتركوها تهاجر إلى زوجها، ارحموها وارحموا ولدها. فأخذت ولدها على جمل وحدها ثم ركبت واتجهت نحو المدينة. دي راحة فين؟ دي واحدة مهاجرة من مكة إلى المدينة، بين مكة وبين المدينة 450 كيلومتر. بنركب أتوبيس مكيف وبنمشي على طريق مسفلت، أخد بال سعادتك، وبننزل استراحة واتنين، وتلاقي الناس بتتأفأف، لسه بدري عم الشيخ، لسه بدري، ياه كل ده، الواحد رجليه تعبت، الواحد ظهره وجعه، الواحد أعصابه مش عارف ايه، بص رجلي ورمت ازاي. يا عم كفاية هيافة بقى، يابا كفاية هيافة، يصلح حالك ربنا. هذه امرأة وحدها على جمل، لا أقول تسير على طريق ممهد، ولكن تسير في طرق وعرة لا علم لها بها من قبل، بين السباع والذئاب والهوام. راح فين؟ راح فين الست دي؟ راح مهاجرة إلى الله ورسوله، شافها واحد من المشركين. اسمه إيه يا شباب؟ اسمه طلحة بن أبي طلحة. فقال والله، والله مثلها لا تترك. الراجل ده أخواني كان كافر، كان في هذا الوقت مشرك، لكنه رأى هذه المرأة وحدها على جمل في الصحراء يعمل ايه؟ هل يعمل معاها زي ما احنا بنعمل مع بناتنا في الشارع؟ انك تلاقي الشاب من دول شحط طول بعرض واقف عن ناصية يعاكس في بنات المسلمين وهو مسلم، وينتهي فرصة ان البنت ماشية على غفلة ويتحرش بيها ويضيق عليها الطريق حتى يلجئها ان تتمسع فيه رغما عنها، سواء كان في مواصلة او في طريق عام، بيتلصص ويعاكس في التليفونات بنات الناس. الراجل ده في الجاهلية عمل اللي احنا بنعمله في الإسلام. يا اخواني، ربنا سبحانه وتعالى بقول وما ظلمناهم ولكن ظلموها أنفسهم. والله احنا ظلمنا نفسنا باللي احنا بنعمله ببعض. هذا الرجل حينما رآها وهو مشرك خرجت أخلاق العرب وشهامة العرب ونخوة العرب فتكلمت، قال والله مثلها لا تترك. إلى أين يا أمة الله؟ راح فين؟ قالت مهاجرة إلى يثرب. قال فأخذتها. أيوه، رايح فين عم الحاج؟ هوصلها. توصل مين يا حاج؟ أوصل الست دي، عيب إن أسيبها، لازم أحميها، لازم أخلي بالي منها. والله ما عرف أنام إلا ما أطمن عليها. ده مين اللي بيقول؟ طلحة، وهو في هذا الوقت مشرك. والله ممكن تجد في هذا الزمن زوج، زوج ما بيكلف خاطره يطمن على مراته. راح فين؟ راح للدغ. الله يسهل لك روحي. كنت فين؟ كنت في خلاص انا مطمن، خلاص ربنا يصلح حالنا وحالي. مولد كده، مولد مولد مولد مولد. طلحة وهو مشرك بيغير، عنده رجولة ما سابهاش تمشي لوحدها، خرج معها إلى أن وصل بها إلى المدينة. مشي معاها 7 ليالي علشان يوصلها وهو مشرك ليحافظ عليها. احنا مين اللي قال لنا بقى أن نحافظ عليها؟ أم سلمة بتقول والله ما رأيت مثله لا في جاهلية ولا في إسلام. لأن الناس تنفعل مع أخلاقك أكثر من انفعالها بكلامك. الناس النهاردة ماشية بنظام أسمع كلامك صدقك، أشوف أمورك أتعجب. ممكن ترى يتكلم عن الحلال والحلال والحلال والحلال والحلال وهو يأكل مراس إخواته، وتلاقي غشاش في بيع وشراء، هم لا. قالت والله ما رأيت مثله لا في جاهلية ولا في إسلام، كان إذا أراد أن يستريح أناخ الجمل ثم توارى بعيدا حتى أنزل، فإذا نزلت جاء فأخذ الرحل ثم توارى به بعيدا ونام خلفه، فإذا أراد أن يتحرك رحل الجمل ثم تركني أركب، يروح بعيد ثم تركني أركب ثم يأتي فيسوق بي الجمل. قالت ووالله ما كلمني كلمة. ما بيلكلكش، مش يقعد يقول لهم مالي انت اسمك ايه؟ انا ام سلمة. طب حكايتك ايه بقى؟ نستنى على ما نوصل المدينة بقى، ده 7 ايام. حاجة عجيبة، هذه صورة من صور العمل وتحمل التبعات، يظهر الله سبحانه وتعالى فيها بركة هذه المرأة التي أكرمها الله بعد ذلك، فكانت أم من أمهات المؤمنين. لما مات زوجها أبو سلمة تذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال أن من أصابته مصيبة يقول الحمد لله، اللهم جرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. فقالت الحمد لله، اللهم جرني في مصيبتي، لومد جزها يعني، أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. ثم قالت ومن خير من أبي سلمة؟ فحد أحسن منه في الدنيا؟ الله يرحمه ويحسن إليه، في أحسن من زوج في الدنيا؟ تخيل، تخيل برها ووفاؤها بزوجها. ثم رضيت وأقرت وقالت ولكن أرضى بما رضي به رسول الله، فما كان من حالها إلا أن مرت شهور فخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتزوجت بمن هو خير من أبي سلمة وبمن هو خير من الدنيا ومن فيها من الرجال. سورة أخرى من صور العمل وتحمل التبعات. اللي عايز يشتغل يستحمل، اللي عايز ينجح يستحمل، اللي عايز يوصل يستحمل، ما يعيطش، ما يتكلمش كتير. سورة أخرى من صور النجاح، من صور العمل وتحمل التبعات، لرجل يسمى صهيب الرومي. صهيب الرومي راجل قصته طويلة وعجيبة، لكن أقف على الشاهد منها، وهو أنه لما أراد الهجرة وقفت له قريش. أحيانا يا إخوة، الواحد فينا كشاب بيحتاج أنه ياخد قرار، أحيانا الواحد بيحتاج أنه ياخد قرار في مسائل كتير من الحياة، سواء كانت دينية اجتماعية مالية. المهم في وقت من الأوقات هتحتاج أن أنت تحط نقطة، ومن أول السطر فلازم تبقى راجل، ويبقى قرارك في صالح العمل وفي صالح مستقبلك عند الله سبحانه وتعالى وأفوله. إلى أين يا صهيب؟ قال: أهاجر إلى رسول الله، أنا مسلم وأريد أن أهاجر. فقالوا له: جئتنا صعلوكا لا مال لك. كلمة صعلوك مش شتمة، يعني لما واحد يقول لك يا صعلوك مش معناها أنه بيشتمك، ما معناها إيه؟ أنه بيوصفك. صعلوك يعني فقير، وطبعا ما انصحش حد يلعب بالألفاظ، لأن الناس ربما لا يفهموا كلامك فيحدث ما لا يحمد عقباه، فتخلي بالك. واضح يا جماعة ولا الكلام ايه؟ على الفيسبوك شغالين مهرسة، يروح يجيب لفظ باللغة العربية ويحطه في جملة ويسيب الناس تنقسم عليه، هذا لا يجوز. إنما استخدموا اللفظ المناسب المفهوم للوضع المناسب. قالوا: جئتنا صعلوقا، بلاش صعلوقا، جئتنا فقيرا لا مال لك، وتريد الآن أن تخرج بها إلى محمد، أي بالأموال التي جمعتها، على الرغم من صهيب ده كان حداد، وصهيب كان شغال ليل نهار، والفلوس اللي معاه ما سرقهاش وما اختلسهاش وما نصبش وخدها منهم، إنما هي من عرق جبينه. قالوا: جئتنا فقيرا لا مال لك، فجمعت من أموالنا وتريد أن تهاجر بها اليوم إلى محمد؟ والله لا يكون هذا أبدا. هنا لازم تعمل إيه؟ صفقة. تعمل إيه؟ صفقة. أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ قال لهم: طيب، أرأيتم لو خليت بينكم وبين مالي؟ ما هو سيب ونسيب، لكن في النهاية لابد تكون في مصلحة الدين والدعوة والحق، مش مصلحتي أنا، مش عشان أحط في جيبي أنا، مش عشان أعود أنا، لا، ده عشان الدين والحق. يقينا الحسابات لازم تكون مظبوطة. قال: أرأيتم يا قومي إن خليت بينكم وبين مالي أكنتم تاركي أرحل إلى رسول الله؟ قالوا: نعم. قال: فالمال لكم وأرضى بجوار الله ورسوله. فترك لهم المال كله ودلهم على مكانه وأعطاهم الذي معه وخرج بثيابه لا يملك شيئا من الدنيا سوى ذلك. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يستقبله في المدينة وينادي عليه ويقول: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، يعني قبل الله صفقتك، قبل الله تجارتك، قبل الله موقفك، قبل الله تضحيتك، لأنه علم أنها لم تكن إلا لوجه الله سبحانه وتعالى. الكثير والكثير والكثير من قصص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم يهاجرون، والأعجب من قصص المهاجرين قصص الأنصار. وسأكتفي بذكر موقفين أيضا حتى لا أطيل عليكم وأكمل بعد صلاة الجمعة بإذن الله. الموقف الأول هو للأنصار عموما، عايز أوريك إزاي هم تحملوا، إزاي قدموا وضحوا من أجل أن أكون أنا مسلم وأن تكون أنت مسلم. وللأسف الشديد في هذا الزمان الذي نحن فيه نحن نضيع ما قدموه لنا. أنصار لما وجدوا هجرة أصحاب النبي إلى المدينة، طبعا أنت تعلم أن الاقتصاد عبارة عن حسابات، صادر ووارد، وموارد بتتوزع على الأعداد اللي موجودة. الموارد اللي جاية لو الأعداد كبيرة ما بتقدرش تكفي حاجاتهم، فبقى في المدينة أزمة. الأزمة دي تتحل إزاي؟ الناس اللي جاية دي تواسى إزاي؟ بالضبط زي ما احنا بنعمل، إن احنا لما نلاقي في أزمة بص علينا هتقرب منا نبدأ نستقبلها بالحضن. ليه؟ لأن في أزمات بتأكل عيش، وفي ناس بتخلق الأزمات عشان تأكل عيش أكتر. معايا؟ رز، زيت، سكر، خشب، خامات، هناك من يخلق الأزمات ويعصر في الناس حتى إذا ما فني ما في جيوب الناس تنفس الصعداء وقال يا الحمد لله جبرت. هم كانوا يعرفون هذا، ما كانوش يعرفوا الاحتكار، ما كانوش يعرفوا الاستغلال، ما كانوش يعرفوا الابتزاز، ما كانوش يعرفوا الغش، ما كانوش يعرفوا الحقد ولا الطمع. ده ربنا سبحانه وتعالى وصفهم وصفا جميلا، قال ايه؟ قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. إيه وربي ولو كان بهم خصاصة. تتعرف لو أن أهل الإسلام اتبعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والله ما وجدنا أزمة في شيء، والله ما كنت هتلاقي أزمة في مكان تقعد فيه في الجامع. لكن ممكن تلاقي بعض الناس لازم يقعد ويربع ويفرشح، مش مهم اللي جنبه، ولذلك تلاقي عامل أزمة حتى في قعدته. وفي واحد تلاقي عمال يلم نفسه وينزوي ويقول أخويا جاي وراي لازم أوسع له، وتلاقيه رايح يمين ورايح شمال ويطلع قدام خطوة ويزبط في نفسه، فبيعمل براح لأخو المسلم. بقول لك مثال صغير خالص قد كده، فما ظنك بطعامنا وشرابنا ولباسنا ودوائنا، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولذلك اجتمع الأنصار عند رسول الله وقالوا، قالوا يا رسول الله اقسم أموالنا بيننا وبين إخواننا من المهاجرين، احنا هنتكافل مع بعض، لو واحد عنده فدان نص للمهاجر ونص للأنصار. فرفض النبي ذلك، قال لا، الناس دي لم تترك أموالها في مكة لله رب العالمين عشان تيجي تشحتها في المدينة، وإلا أي فضل للمهاجرين إن فعلوا ذلك، وأي فضل للأنصار إن كان ذلك بأمر المختار لهم، سيكون أمرا عاديا لا ميزة فيه. رفض النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بالأنصار يجتمعون مرة أخرى ويقولون يا رسول الله نحن أصحاب أرض وزرع وغرس فاكفونا المؤونة ونحن نشرككم معنا في الثمر. اشتغلوا معانا في الأرض، حطوا ايديكم بايدينا، انتوا بالمجهود واحنا بالارض، واخر السنه المحصول اللي يطلع نقسمه بيننا بالنص فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. فإذا كان المهاجر قد ضحى بماله لله تبارك وتعالى فقد أثبتت السيرة النبوية وحياة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الدنيا عرضت عليهم ووضعت تحت أقدامهم، لكنهم برهنوا أنهم لا يريدون إلا الله ورسوله، فكانوا عاملين في الدنيا عاملين للدين صابرين على التبعات، فلم يخيب الله تبارك وتعالى لهم رجاء، وإنما وفى لهم الجزاء والحساب. قال الله عز وجل: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، من أراد النجاح فليعمل، ومن عمل فعليه أن يخلص، ومن أخلص فعليه أن يتحمل التبعات. فليس هناك نعيم في الدنيا، لا في ناحية الدين ولا في ناحية الدنيا، إلا بشيء من المشقة، إلا بشيء من التعب، إلا بشيء من العرق والمجهود. وكما ختمت لك خطبة الأولى بقول الله عز وجل: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، إنا لا نضيع أجر المصلحين، إنا لا نضيع أجر المصلحين. وهكذا يقول ربنا عز وجل في كتابه: والذين جاهدوا فينا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فلا بد وأن تعي ذلك وأن تعتقد ذلك. سورة أخرى أختم بها من صور العفة والتعفف والرضا، وهي قصة عبد الرحمن بن عوف، صحابي جليل وتاجر من تجار مكة. هذا الرجل الذي آخى النبي بينه وبين سعد بن الربيع، وكان النبي في مؤاخاته بين المهاجرين والأنصار يراعي ذلك، يعني يحط الفقير مع الفقير والغني مع الغني علشان الحياة تمشي، يبقى في تكافؤ في الحياة، محدش يستطيل على حد ولا حد يحتقر حد ولا حد يبقى مختلف عن حد في ثقافته وطريقته والكلام ده. فالاثنين دول كبار يقعدوا مع بعض، إخوات مع بعض. سعد بن الربيع استقبل عبد الرحمن بن عوف وقال: يا أخي، أنا أكثر الأنصار مالا. يا إهدى، بجد ده فرصة طيبة جدا والله. أنا اللي بقول، أنا يعني بفترض أن أنا مكان عبد الرحمن بن عوف، ده فرصة كويسة جدا. حظك حلو، أنت مع أغنى واحد في الأنصار. فانظر أي المال أحب إليك، أقسمه بيني وبينك وعند الدور، انظر أوسعها أتركها لك، وهذه نسائي أجملهن أطلقها، فإذا انتهت عدتها تزوجتها أنت. يا سلام، بالله عليك، أنت لو بالله عليك قول لي كده، لو وقع لك واحد من دول النهاردة تعمل معاه إيه؟ ده أنت تعصره، ورب الكعبة تعصره، ولا تترك فيه شيئا. ولذلك النهاردة للأسف الشديد لو يطمع الناس في الله كما يطمع الناس في الناس لتغير حالهم. إيه ورب الكعبة، والله لو يطمع الناس في الله كما يطمعون في الناس لتغير حالهم. إنما يطمع الناس في الناس لأبعد حد ممكن، ولو واحد بس من الناس طلع كريم ومعطاء وريح معاك وريحك هات عليه. كل يوم رايح له، كل يوم طالب منه، كل يوم بيخبط على بابه، لغايه ما الراجل يخرج عن شعوره يقول له ايه يا اخي، هو انت مواريش الا انت؟ روح بقى لحد تاني بعيد عني. تبدا تقول له شفت بقى ازاي، روح اشيخ منك لله، ما انت نشفته، زهقته، خربت بيته بطلباتك اللي انت لا تستحقها، اخذت رزق غيرك، كفايه بقى. ده الواقع النهارده، انما هم غيرنا خالص. اللهم ارزقنا حب اصحاب نبيك، وارزقنا حسن التخلق باخلاق اصحاب نبيك، واجمعنا بهم في ظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك. عجيب، ماذا قال عبد الرحمن بن عوف؟ زينا كده ابدا. نظر اليه وقال بارك الله لك في اهلك ومالك. انا ما سبتش فلوسي في مكه عشان اجي اشحتها هنا. بارك الله لك في اهلك ومالك، ولكن دلني على السوق. فدله على السوق، فباع واشترى وربح، فصار أغنى أغنياء المدينة كما كان أغنى أغنياء مكة. أنا بقول لك العويل هيفضل عويل، ما تخافش. والنجيب الفالح هيبقى فالح. يعني لو واحد جيت قدم لبنتك، واختم بالمثل ده علشان نروح خطين في الواقع بتاعنا كمان شوية، لو واحد جيت قدم لبنتك ما بيشتغلش، اوعى تسمع كلام مراتك وتقول لك وافق يا ابو محمد بعد الجواز ربنا هيكرمه ويهديه، بكره يشتغل ويبقى كويس. عمره ما هيشتغل وعمره ما هيبقى كويس. ان من القلوب قلوب خلقت بيضاء نقيه، وان من القلوب قلوب كدره، يعني نجسه سوداء، والرياضة لا تفيد إلا في نجيب، والرياضة لا تفيد إلا في نجيب. واحد ذكي، واحد عنده همة، واحد عنده استطاعة يشتغل ويغير من حاله وحال البلد اللي هو فيها وبيته اللي هو عايش فيه. فإذا أراد الشباب النجاح فعليهم بما ذكرت في خطبتي هذه، وأسأل الله أن يجعل فيها الأثر، قولوا آمين. رقم واحد، بطل كلام. رقم اثنين، اشتغل. رقم ثلاثة، أخلص في شغلك. رقم أربعة، تحمل التبعات، فليس هناك في الدنيا نعيم إلا ويقابله تبعة ومشقة، حتى اللقمة التي تضعها في فمك وحتى إخراجها بعد ذلك في الحمام. إن كل شيء في هذه الحياة له تبعات وله مشقة، إن لم تتحملها فسوف تعيش في الظل، لا وجود لك ولا ذكر لك. وإن الأمم التي تقدمت ما تقدمت إلا بهذا، وها هي هجرة النبي، ها هم المهاجرون، ها هم الأنصار يعلمونا كيف تكون الحياة. وسنكمل بإذن الله رب العالمين بعد صلاة الجمعة حتى لا نشق عليكم أكثر من ذلك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت يا رب أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك اللهم من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم أدخلنا الجنة ونجنا من النار، اللهم أدخلنا الجنة ونجنا من النار، اللهم أدخلنا الجنة ونجنا من النار. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا من لا تغفل ولا تنام، وسع أرزاقنا. ادعوا ربكم يا إخوة، اللهم وسع أرزاقنا، يا رب وسع أرزاقنا، يا رب وسع أرزاقنا، يا رب وسع أرزاقنا، يا رب أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم إن كانت أرزاقنا في السماء فأنزلها،

إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة، تتمة سريعة لهذا الموضوع، أشير فقط إلى شيء من الممكن أن يثيره الشيطان في عقلك ورأسك. يعني إحنا بنتكلم على العمل وبنتكلم على التضحية، تحمل كلام ده، أحيانا يأتي الشيطان فيلقي في عقل بعض الناس مثل هذه الشبهات. قل طب يعني هو أنا يعني المطلوب مني أعمل إيه يعني؟ أموت نفسي يعني؟ ها؟ أموت نفسي أبقى زي الناس دي؟ عايزنا هاجر وأروح أسيب فلوسي كلها لا، بلا شك إن المطلوب منك غير المطلوب منهم، وربما يطلب منك غدا ما لا يطلب منك الآن. كل يوم المطالب الشرعية بالنسبة لك بتزيد. يعني ايه؟ يعني مثلا انت النهاردة في 2018 مثلا ما كنتش متجوز، في 2019 بقيت، فالمطالب الشرعية بتاعتك زادت ولا قلت؟ طولبت بما لم تكن مطالبا ايه به. مثلا في 2018 ما كانش معاك فلوس، كانوا هم اللي معاك هدوبك 18 مليون ولا حاجة، خبال حضرتك. وبعدين في 2019 بقوا 50,000 جنيه، تحصل ولا ما تحصلش؟ ما بين طرفة عين وانتباهاتها يغير الله من حال إلى حال. فأنت كنت النهاردة مطالب بالزكاة، بكرة الصبح ما أنتش مطالب بإيه؟ بالزكاة. وهكذا ينبغي أن تعيش، تشوف ربنا سبحانه وتعالى طالب منك إيه. أحيانا هناك أقوام من البشر، من الناس، يطلبون ما لا يمكن تحقيقه ويتركون ما يسهل عليهم تحقيقه بحجة إنهم عندهم همة وعزيمة في الشارع. وهذا لا يمكن أبدا أن يحمد في الشاب المسلم ولا يا شيخنا، لا يمكن، لا يمكن. يبقى عندك باب مفتوح زي ده، باب مفتوح زي ده، وانت مصمم تطلع من الشباك ده، ولا معك سلم ولا إزاي؟ ازاي يعني انا كشاب مسلم اشتغل اتحرك ازاي؟ بنقول لحضرتك حلقه كنت عاملها انا واخوك الشيخ احمد العزب، اسال الله يحفظه، قولوا امين. كنا عاملينها في الكلام على الفرق بين بين الممكن والمتاح، تشتغل فيه واسع جدا متاح جدا خلاص. وكنا حطينا قاعدة لينا كشباب نمشي عليه، ايه هي؟ ان في فرق بين اللي المفروض يتعمل والمتاح يتعمل. اشتغل اشتغل. المفروض غير الممكن والمتاح. فكنا حطينا قاعدة كده أخذناها من الدكتور عبد الكريم بكار حفظه الله تعالى، وده راجل أنصح كل الشباب إن هم يسمعوه، راجل منور كده ما شاء الله عليه. بيقول إيه؟ بيقول مسألة حسابية كده، بيقول الواقع ده ثابت، الواقع زائد المفروض إنه يكون والمفروض إنه يبقى ولازم، زائد المفروض تساوي مشكلة. أتوحد الله؟ نقول تاني، الواقع زائد المفروض تساوي مشكلة، ودي محدش يحبها. المعادلة التانية، الواقع زائد المتاح تساوي نتائج. يعني ايه؟ يعني الواقع اللي هو البيت، بيت الزوجية، زائد المفروض ان زوجتي تبقى بمواصفات معينة وتخدمني بطريقة معينة وتتجمل لي بطريقة معينة وتكلمني بطريقة، أو ده المفروض تسوي إيه؟ روح وانت طالع على طول، لأن هي مش هتقدر تعمل لك كل المطلوب ولا كل المفروض. ليه؟ لعندها أشغال ومتطلبات تانية بتاخد من المفروض اللي هو ليك وتدي لأولادك ولبيتك. لكن لو أنا تعاملت مع بيت الزوجية بما يتاح، الأكل والشرب واللبس والنوم والضحك واللعب المتوفر اللي قدامي تساوي حياة سعيدة. واحد عايش في واقع نفسه يشتغل ويكسب فلوس، نسأل سؤال كده معلش، ها واللي يجاوب يروح، اللي نفسه يبقى معاه فلوس يرفع ايده لفوق كده؟ مش قادرين يرفعوا ايديهم. والله ما انا في الضرائب، ما تخافش ارفع. حاجه ما حدش يكرهها. حد بيكره الفلوس؟ ما تكذبوش، انتوا في الجامعه لسه مصلين الجمعه. يا شبكاتي نفسي بالهبل، بس هي فين؟ في واحد نفسه يبقى ايه؟ يبقى غني، نفسه يبقى زي اسمه ايه اللي هو معاه فلوس كتير قوي ده. طيب بالله عليك قول لي الواقع بتاعك ده نحط له ايه؟ المفروض في الشغل، المفروض أنا المفروض أشتغل مدير إدارة، أنا المفروض أشتغل رئيس وزراء، أنا أشتغل تجننت، مش أنا اللي أشتغل الشغل ده. طب خلاص أشتغل إيه؟ أنا عاطل الحمد لله، إن شاء الله علي عاطل قاعد بستنى الفرج. هو ده بقى اللي قاعد بستنى إيه؟ المفروض. واحد تاني لا خليك مش عارف إيه، حاجة عالية جدا. أنا واحد والله العظيم انا احكي لكم الحكايه دي، الا كده واحد كنت بعمل دروس في مسجد الاستاذ راس البر 51، وكان بيحضر شاب ما شاء الله يعني هيئته يعني مش قوي، لكن سمته اهل علم، تبص في وشه كده تلاقي القران باين على وشه. فيقعد معايا في المحاضره يسمعني، وكان اول احتكاكي من دروس ومحاضرات والكلام ده. فبعد المحاضرة يقعد يقول لي قلت النهاردة كذا وده من ناحية اللغة خطأ، الصح كذا، وقلت كذا لكن الصح من الناحية الفقهية كذا، والحديث اللي أنت ذكرته النهاردة حديث ضعيف رواه فلان وفلان دول. طب مش تعالى أنت لقطة، تعالى أنت مين؟ أنا أخوك فلان من المنصورة وأنا خريج شريعة وقانون وطالب علم. اشتغل ايه؟ قال لي انت شايف الفرن بتاع الدور اللي جنب الجامع ده جنب قلت له اه شايف. هل أنا بشتغل على حد ذاته؟ تقول والله كنت راجل. راجل عالم، أنا أقول عالم من أهل العلم، لكن هو ما استناش المفروض. هو اشتغل في إيه؟ متاح اللي قدامه يعمل إيه دلوقتي؟ وعلى ما يجي المفروض أكون استمتعت بالمتاح. هكذا ينبغي أن يكون الشاب في التعامل مع الدين والدنيا. هو أنت اللي تبقى شيخ يا ما تلتزمش، يا تبقى حافظ القرآن كله يا ما تحفظش. طيب شوف المتاح بالنسبة لك إيه؟ والله المتاح بالنسبة لك أحفظ جزء حلو اشتغل. المتاح بالنسبة لك إيه؟ إن أنا أزني. المتاح بالنسبة لك إيه؟ إن أنا أفتح الكاميرا وأقفله وأكنسه. اكنس. شوف أنت تقدر تعمل إيه؟ إنما إن أنت تستنى للمفروض مش هيك. تستنى إن أنت تبقى وتدعي مكانك مش هيحصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. استعن بالله ولا تعجز. ألف. قال الله تعالى: يا عبادي إن أرضي واسعة. ما أنت عايش أنت بقى. كان الصحابة بيشتغلوا كده. المطلوب منهم المتاح ليهم كانوا بيسارعوا إليه. ولذلك إحنا متعلمين كده من زمان إن إحنا نقول كلمة عبد الله السعيد متعلمين كلمة بيقولها في الأفراح، إن يروح يخطب بنت ناس يقول لهم إيه؟ يقول له طالما أنت حق وافقت نتكلم بقى في الإيه؟ في الإجراءات وكده. في الخير والبر إيه؟ عاجله. طب ما تخلي البر ده وعاجل البر في حياتك كلها. مش مطلوب منك لهذا الدين إلا هذا المعنى، إن كل واحد يعمل اللي يقدر عليه المتاح ليه، إنه ينتج على قد ما يقدر على مستواه الخاص ومستواه الاجتماعي اللي هو عايش فيه، ويحط ايده ويحط نقطه في السطر اللي احنا بنرسمه وبنبنيه بس. فان الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسك الا ايه؟ الا وسعها. وقد امرك الله سبحانه وتعالى ان تسعى في هذه الدنيا وان تبحث وان تجتهد، واعلم يقينا ان النتائج بيد من؟ بيد الله وليست بيدك انت. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا رطبا شديدا، فكلي واشربي وقري عينا. من ايه الهزه دي؟ لا، لما انت عملت المتاح بالنسبه لك اللي تقدر عليه، الله سبحانه وتعالى اعطاك واظهرك سبحانه وتعالى بعطائه. فإياك أن تركن للشكوى، فإن الشكوى لغير الله فزلنا. لا تسألن بني آدم حاجدا وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. وأفضل من ذلك كله قول الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اتقوا الله في دينكم، اتقوا الله عز وجل في صلاتكم، اتقوا الله عز وجل في رسولكم، اتقوا الله عز وجل في اصحاب نبيكم، اتقوا الله عز وجل في زوجات واولاد نبيكم وال بيته، اتقوا الله سبحانه وتعالى في ارضكم واوطانكم، اتقوا الله في انفسكم واعملوا. والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر المصلحين ولا يضيع أجر العاملين ولا أجر المخلصين ولا أجر المجتهدين. من جد وجد ومن زرع بالضبط كده. أسأل الله عز وجل ألا يحرمنا شرف رؤيا هذه الوجوه، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.